اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا واصلح لنا بعض حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا وشيخنا الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله ولا زلنا في سوره المؤمنون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. قال لعل المراد غلبت عليهم أسباب شقوتهم من هوى أنفسهم وحسدهم وكبرهم ونحو ذلك، فهي التي حملتهم على التكذيب بآيات الله فشقوا بسببها. وكنا قوما ضالين أي غاوين عن طريق الحج، فهذا اعتراف منهم الآن، هذا اعتراف مع ربنا غلبت علينا شقوتنا ونحن ضالين، ولكن أخرجنا منها هذه المرة. نعم، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، إحنا اعترفنا بذنوبنا. الآن الإنسان إذا ارتكب شيء ويحاول أنه يستلطف أو يسترحم أو يستعطف الأقوى، يقول أنا أعترف أني أخطيت واعترفت أني كذا وكذا وكذا، فأغفر لي هذه الزلة وأغفر لي هذه الخطيئة وسامحني أو اعف عني. الآن هؤلاء يعترفون بما أقدموا عليه، قالوا نعم احنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وكذا، لكن يا رب اغفر لنا وارحمنا في هذه، على اساس انها قد هذا اعتراف منا بالجرم اللي ارتكبنا. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا زجر لهم عن طلب الخروج واهانه لهم. قال الشرفي في المصابيح، وهذه كلمه تستعملها العرب للكلاب خاصه ثم يستعيرونها للناس. إذا قلنا أمس قال اخسأوا فيها، كان هذا الجواب لهذا الاسترحام وهذا الاستعطاف وهذا التقديم الذي قدموا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن في وقت لا يقبل منهم هذا الشيء. الوقت هذا خلاص تجاوز، ما لا يقبل لا توبة ولا يقبل فيها إنابة ولا يقبل فيها طلب ولا يقبل فيها رحمة ولا يقبل فيها شيء، فيها الآن تنفيذ حكم فقط، هذا حكم ثابت إن هؤلاء القوم عليهم أنتم خالفتوا ما أمركم الله به، إذن هذا هو العذاب عليكم السلام والبركة. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. طيب، هذا وصف لهؤلاء. قال أنتم الآن تعتذروا وتقدموا كذا وتقولوا احنا كنا ضالين وغلبت علينا شكوتنا وكذا وكذا. اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان هناك ناس في زمنكم ومعكم تجلسوا معهم وتأكلوا معهم. إنه كان فريق من عبادي، أنا قلنا فريقين، ما فريق في الجنة وفريق في النار، ما فريق مؤمن وفريق ضال، فريقين يعني. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. كانوا يدعوكم إلى الإيمان، كانوا هم أنفسهم قدوة لكم، كانوا أسوة لكم، كانوا فريق مهتدي، كانوا وأنتم كنتم ضد هذا تماما، ضد توجه هذا الفريق، خالفتموهم في كل شيء. هم كانوا يقولوا ربنا آمنا، أول شيء قدم الإيمان لأنه لا مجال للاستغفار أو التوبة أو الطلب أي شيء قبل أن يكون الإنسان عنده الأساسيات. الآن حتى إذا الواحد يبغى يروح في شيء، قال أولا لابد تتعلم الأساسيات، أو لابد أنك تأتي بالأساسيات المطلوبة أصلا، فهذا أول شيء مطلوب من الإنسان، أول شيء الإيمان. لو كان فريق من عبادي يقولون آمنا، يعني هذا الإيمان أولا، فلا عمل، أي عمل، لا عمل بدني ولا عمل بالحواس قبل يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لابد من أول شيء من الإيمان. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. بعد الإيمان، بعد ما نحققوا شرط الإيمان، يأتي الآن دور الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ويكون من عند الله سبحانه وتعالى الإجابة. فهؤلاء القوم الآن الطرف الآخر، احنا تحدثنا يعني القرآن تحدث عن الفريق الأول أو الفريق هذا، الفريق فريق النار، وصفهم كيف يكون كذا وكيف اعتذارهم وكيف اعترافهم بذنوبهم بسيئاتهم، ربنا اعترفنا بذنوبنا يعني فاغفر لنا جاوز عنا، فاتخذتمهم سخرية. يعني فيه فرق بين أنك تتعامل بأسلوب يعني تنكر الشيء، وفي فرق بين أنك إضافة إلى ذلك تكون ساخر. يعني السخرية عندما يأتي يعني أنت الآن تجيني بشيء وأنا أرفضه، حسها نوع من الاحترام، لكن أن يأتي بالسخرية ففيها رفض لهذا ولمن أرسله، يعني هذا سخرية من النبي ومن الله سبحانه وتعالى اللي أرسل عليه هذا الآيات وهذا الكتاب. فاتخذتمهم سخرية يعني ولا شيء عندكم، لا مجرد تستسخروا منهم أو تسخروا منهم، لا مكان لهم لا قيمة لهم لا احترام لهم، وهم هؤلاء الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل. فاتخذتمهم سخريا حتى شغلكم ذا واشتغالكم بهم أنسوكم ذكري، ما طبعته إلا للسخرية من الناس وأذية الناس والقول والغيبة والنميمة والأذية والتطاول والتكذيب النبي ووصفه في السحر ووصفه كذا، فانشغلتوا بهذه الأشياء عن ما هو مطلوب منكم حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فالسخرية منهم من أجل هذا، محاربة لدين الله ومحاولة للصد عن سبيل الله، وكذلك الضحك منهم، فعظمت الجريمة من حيث هي ظلم لأولياء الله، من أجله نسوا ذكر الله وخذلوا، وعظمت من حيث هي استخفاف بدين الله ومحاربة لدين الله. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. دائما السخرية تأتي مع الضحك، لذلك يقول هذا رجل ساخر، يعني عنده أسلوب ساخر يؤدي إلى إيصال الفكرة، أما يكون فيها ضحك أو كذا، ولكن من باب السخرية، ومعروف أن السخرية تنتج عنها الضحك، والضحك هنا يدل على فراغ القلب، يعني ما عنده شيء، خلاص وضع كل همه في هذه السخرية وفي التكذيب وفي، ولذلك سخرية وضحك، يعني تجتمع السخرية والضحك تجتمع دائما. إني جزيتهم اليوم بما صبروا على الإيمان والتقوى، تحملوا أذى الكفار في سبيل الثبات على دين الله، أنهم هم الفائزون، لأنهم هم الذين يزحزحون عن النار ويدخلون الجنة دونكم. إذن هؤلاء اللي أنتم منهم تسخرون وتضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. الجزاء هنا دائما من جنس العمل، فالجزاء من الله سبحانه وتعالى على جنس العمل، إن كان العمل طيب فالجزاء طيب، وإن كان العمل سيء فالجزاء سيء. إذن إني جزيتهم، ويتحدث عن من؟ عن المؤمنين. إني جزيتهم بإيش؟ بما صبروا. صبروا على إيش؟ صبروا على التكاليف، صبروا على الأذى، صبروا على المشقة، صبروا على التعب، صبروا على السهر، صبروا على كل ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يحتاج إلى صبر. اللي ما يصبر لن يستطيع أن يصل إلى شيء. فالصلاة تبغى صبر، والزكاة تبغى صبر، والصيام يبغى صبر، والحج يبغى صبر، والإيمان بالله يبغى صبر، كل شيء، التعامل، كل شيء يريد صبر. والعبادات هذه تحتاج إلى صبر على أدائها. يعني بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذن عندنا طبعا فائز وعندنا خاسر. الخاسر والعياذ بالله من أدخل النار وباع بسخط الله والعياذ بالله، والمؤمن هو من فاز ودخل الجنة، فهذا فائز. فعندنا مهزوم أو مغلوب أو خاسران وعندنا فائز. فهؤلاء هذا الفريق، لأنه كان فريق منهم، فهذا فريق خاسر، وهذا فريق كاسب أو رابح أو فائز. إنهم هم الفائزون، انتهى، يعني خلاص وصلوا إلى المكان اللي، لأن نعرف أن الفائز هو يأخذ ما يريد، يعني يأخذ الجائزة، وهؤلاء أخذوا الجائزة، والجائزة هي الجنة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فالسؤال عن عدد المدة من السنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فسأل العادين، إما أنهم قد نسوا وإما أرادوا تقليل المدة، لأن المدة الطويلة إذا مضت كانت كأنها قليل. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين، يعني هذه فيها يعني تحتاج إلى من يتدبر فيها وبسهولة. الآن أي واحد منا قد تجاوز قال 20-30 سنة، ينظر إلى 20 أو 30 سنة هذه اللي مضت كم هي؟ كيف كان هذا؟ لا شيء، جرد ولا شيء. فلذلك كانوا يعني يتحدثوا عن الحياة كاملة، كم لبثتم؟ قالوا يوم أو بعض يوم. كل المسألة هذه اللي لبثناها لا تتجاوز يوم أو بعض يوم، وكل إنسان يستطيع أن يجرب هذا الشيء بنفسه. فهذه من الحسرة على الإنسان أن يصبح هذه السنوات كلها خلاص ولا شيء ولا ثواب ولا نهائي. هي الإشكالية، ماذا قد سوى فيها شيء وطيب نعمة، لكن المشكلة إذا ما سوى شيء. أي من أول 50 سنة. نعم، إذا وصل قالوا نعم لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين، إحنا ما عدينا، في ناس غيرنا عدوا، لكن إحنا نقول ما تجاوزنا يا يوم أو بعض يوم. كل هذا نعم سؤال الكفارة. نعم قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. طبعا قليلا مقارنة في الحياة الدنيا ومقارنة في الحياة كاملة ومقارنة فيما ينتظر من الخلود، من الخلود الشرمدي الأبدي اللي لا نهاية له. اسأل العادين، يعني الموجه لهم، اسأل اللي كانوا يعدهم. ما احنا ما نعرف شيء، ما احنا ما عمرنا في الدنيا هذه كلها الا يوم وبعض يوم. اذا في غيرنا عدوا فسألهم يا الله، في ناس اوادم غيرنا يمكن عدوا، ما احنا ما عدينا شيء، ما عرفنا الا ان احنا يوم او بعض يوم لا اكثر ولا اقل. اسأل غيرنا اذا في احد عمر اكثر منا، ولا ما احنا ما معنا الا ذا العدد. قلة المدة، تفاهت المدة، تفاهت الحياة الدنيا كلها مقارنة مع الآخرة، مقارنة مع الجنة. لا تقارن الحياة الدنيا ولو كانت 1,000,000 سنة، ولو كانت 2,000,000، 20,000,000، قل ما شئت من الأرقام، لا تقارن مع الجنة والخلود في الجنة والخلود في النار، لا نسبة ولا تناسب، لأن هذه خلاص خلود لا موت ولا نهاية. أما الحياة الدنيا كما كانت 1,000,000، والعادين عدوا كما كان عدوا فقد انتهت. قال العادين اللي كانوا يعدوا خلاص انتهت، حتى لو كان في عادين وقالوا لبثنا انتهت، ما عاد في مجال أن تجي الآن تعد لي شيء انتهت. قال إن لبثتم إلا قليلا لو كنتم، يعني هذا التأكيد لهم للي يقولوا يوما أو بعض يوم، بمعنى أنهم اغتروا بالحياة الدنيا وما كانت إلا قليلا، لأنهم يرون الأموات منهم ويعلمون أنهم يموتون، فلو كانوا يعلمون ما اغتروا بها، لكنهم يأبون أن يسمعوا أو يعقلوا، ففاتهم العلم الذي كان ينقذهم من الاغترار بالدنيا. يعني أنتم اغتريتوا بالدنيا، واليوم يعني إذا قلتوا يوم أو بعض يوم وغرتكم الدنيا، وفعلا أنتم ما لبثتم إلا قليل مقارنة مع الآخرة ومقارنة مع ما كنتوا تشوفوا. يعني كان أبوك يموت، أخوك يموت، عمك يموت، جاركم يموت، واحد أنت تشوف ما في حياة أصلا. الموت يومي، الموت يومي عندك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، التفات من خطاب أهل النار إلى خطاب من وعظهم الله تعالى بالموعظة الماضية، وهي تأكيد للإنذار وتبكيس على حسبان أن ما خلقهم الله عبثا لغير حكمة، وأنكم إلينا لا ترجعون بالبعث والسوق إلى موقف الحساب، حيث يسألهم رب العالمين الذي يرجعون إليه وحده لا شريك له، فتعالى الله الملك الحق، ترفع وتنزه عن كل ضعف وعن كل نقص وعن كل عيب، الملك الذي له الأمر والتصرف في عباده الحق، لأنه المالك لكل شيء، فولايته على كل شيء هي الحق، ولا شريك له في الملك، لأن كل من سواه مخلوق مربوب غير خالق، فتعالى الله بالخالقين. تعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لا إله إلا هو كما دل عليه ما مر من الاحتجاج، لأن هذه الآية كالنتيجة لما مر. رب العرش الكريم مالك الملك الكريم، ووصف الملك بأنه كريم يفيد، ووصف الملك بأنه كريم يفيد أنه ملك، أنه ملك عدل يفيد أنه ملك عدل وتفضل ورحمة وإحسان وإنعام وكل معاني الكرم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، المالك له الذي استحق عليه أن يعبده ولا يشرك به، ولا حساب له عنده عند معبوده، الذي دعاه مع الله ولا يفيده شيئا فليكفر بعبادته. فإنه لا يفلح الكافرون، لأنعم الله بعبادته ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، أي لا يفلح الكافرون لأنعم الله بعبادة غيره وباستعمال نعمه في معصيته، فلا يظفر بما رجى في عبادة غير الله من النصر أو الشفاعة أو أي نفع أو دفع، بل يخيب رجاه وتتحقق خسارته. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، قل ذلك عبادة لربك وشكرا لنعمته عليك بما نزل لك من الهدى والنصر في الحجة على الأعداء. إلى هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومضاعفنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا من تقرب الرازقين، واضرب جنة يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسن. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإياكم.